قولا وعملا واعتقا. نعم. لا اله الا الله. الله اسئله كثير. نسال الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الاسلام والقوه في الايمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.